السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد يا الإخوة، مرحبًا بكم في درس جديد من دروس أصول الفقه من كتاب إضاءات على متن الورقات، والمتن الإمام أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى، والشرح للدكتور أحمد أو دكتور عبد السلام الحصيب. هذا الدرس درس جديد بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام حول المجمل، الكلام حول الخاص العام والمطلق والمقيد، بدأ بالكلام حول المجمل والمفصل. وهذا ترتيب ارتآه المصنف رحمه الله تعالى، إذ إن الكلام على المجمل والمبين والظاهر والمؤول كلام على النصوص، يعني النصوص المجملة أو النصوص المبينة أو الظاهرة أو المؤولة، وهناك من النصوص ما يحتاج إلى بيان وتوضيح. فكما أن بعض النصوص عامة تحتاج إلى تقييد في بعض الأحيان أو تخصيص، وبعضها مطلق يحتاج إلى تقييد، كذلك بعض النصوص مجمل يحتاج إلى بيان. ولنضرب مثالا قبل أن ندخل في الدرس لنعرف أهمية المجمل والمبين. المجمل معناه من حيث اللغة الشيء، المؤلف رحمه الله ذكر معنى اصطلاحي قريب من المعنى اللغوي لكنه متوجه إلى النص، يعني المعنى اللي هو متعلق بالنص. قال: المجمل هو ما افتقر إلى البيان، بمعنى أن الشيء المجمل أو النص المجمل هو الذي ليس بينا واضحا، وإنما يفتقر إلى نص آخر يبينه. ولو قلت لك قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا النص مفصل ومبين أم مجمل؟ تفضل. لماذا مجمل؟ بارك الله فيك، لأنه لم يفصل لي عدد الصلوات ولا أوقات الصلاة ولا شروط ولا أركان ولا هيئات، إنما أمرني بالصلاة، كذلك أمرني بالزكاة. قال الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. الآية دي بتتكلم عن إيه؟ عن زكاة الزرع. وآتوا ده فعل طلب، ولا ما بيطلبش مننا حاجة؟ بيطلب يعني فعل أمر، وقد مر بنا مبحث الأمر والنهي، فهو يطلب منا يقول وآتوا حقه. ده مجمل ولا مفصل؟ مجمل. يعني أنا ما أعرفش حق الزرع إيه، تيجي السنة أو نص آخر سواء آية أخرى أو حديث صحيح في السنة يبين المجمل في النص، فده معنى الكلام على المجمل والمفصل والمبين. طيب، احنا في الدرس الماضي والذي قبله تكلمنا عن العام والخاص، وتكلمنا عن المطلق والمقيد، مش كده؟ في علاقة بين الدرسين اللي فاتوا والدرس ده؟ ممكن تلاحظ علاقة؟ ممكن، عشان أنا قلتها في أول الكلام. يعني الآن أضرب لك مثال، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. يعني حد السارق إيه؟ أي يد، اليمين ولا الشمال؟ جاءت في القرآن دي؟ طب لما نقول اليمين بالسنة نقطع من الرزق ولا من المرفق ولا من الكتف؟ موجودة في القرآن؟ يبقى الآية دي فيها إجمال ولا لا؟ طيب، لما يطلق القول بالسارق، أي سارق حتى لو سرق ألم زي ده كده، سرقه وقف في مكتبة ولا محل فسهى، يعني استغفل البائع وسرق الألم ده، الألم ده 2 جنيه مثلا، هو سارق ولا مش سارق؟ حده ايه الشرع يا راجل؟ طيب انت كلامك اجابتك مش اللي انا عايزه ولا اجابته اللي انا عايزه. هنقول الآية ما وضحتش. الآية قالت السارق فأطلقت، يبقى ده مطلق ولا مقيد؟ لا، هنجيبها بقى بالمعنى الثاني، فعممت، يعني أي سارق. السنة جت قالت لا مش أي سارق، فخصصت العام، بينت إن السارق له نصاب، إذا سرق النصاب ده فما فوق تقطع يده، أقل منه نيجي الإجابة بتاعتك بقى إنه يعذر يؤدب. نصاب السرقة ربع دينار ذهب. ربع دينار ذهب يعني إيه؟ ربع دينار ذهب، الدينار كم جرام؟ 4 جرام وربع. يبقى ربع دينار يعني 1 جرام وحوالي 6 من 100 جرام، 6 من 100، لأن الربع ده يعني 25 من 100، تقسمه على 4 حوالي 6، مش كده؟ 6% يعني 1 جرام و6% جرام. لو قلنا الجرام الذهب الخالص الآن بحوالي كام؟ تعرفوش؟ تلبسوش دهب انت، يعني فوق 300 بشوية، الدهب غير 24، قول 350 تقريبا باللي هو 6% دول، متوسط 350 جنيه مثلا. طبعا لو قلنا ان حالة والقاضي يقيم عليها الحد لازم نعرف النصاب بالضبط. فالألم ده ب2 جنيه، ده انت عايز تقطع ايد الراجل فيه؟ الشارع ما قالش كده. طب لو سرق موبايل، موبايل بتاعي يمكن مسكين شوية، لو سرق حاجة ايفون كده ولا ايباد ولا حاجة زي كده، مش هتقطع ايده بس، ده ممكن نوصل لرقبته كمان. طبعا ايده ان الله امر بالعدل، فهيبقى كده بلغ النصاب. انا عايز اوصل منكم انتوا تقولوا لي ايه اللي حصل الان، عملنا احنا ايه مع النصوص؟ جمعنا بين النصوص كذا. ما ينفعش أبص بعين واحدة في النصوص. ودي وظيفة العالم المجتهد عشان يستنبط الحكم صح. وبكرر مش عايز الخيط يفلت منك. تتعلم أصول الفقه يعني بتتعلم الطريقة اللي بنستنبط بها الأحكام من النصوص. النصوص أو من التعليل، إما نص أو تعليل بالقياس أو غيره من طرق الاجتهاد. طيب أنا عندي نص عام بقول أي سارق يقطع إيده، آية في القرآن السرقة سرقة فقطعوا إيدهم. جاء نص السنة قال مش أي سارق، ده فيه شروط كمان مش النصاب بس، لازم يكون في حرز، يعني يكونش حاجة في الشارع كده، ده هو يكون حاجة مقفول عليها هو فسخها وسرق، أو محطوطة معروفة أن دي ملك الغير يعني ليس عنده شبهة، وأن تكون بلغت النصاب، وأن يكون ليس متأولا في أخذ هذا المال. يعني أي متأول؟ يعني واحد بيشتغل في ورشة، المعلم بتاعه كل عليه أجرة الأسبوع، ياخد له مثلا 500 جنيه في الأسبوع، كلها عليه المعلم. فهو ناصح كان عامل نسخة من المفتاح، قام جاي فاتح واخد الربوع، طبعا بضرب مثلا من الواقع بتاعكم، خد الربوع بالكهرباء اللي بيمسح الخشب. ازاي تاخد الربوع؟ قال ده حقي. ممكن نحقق ويطلع انه مش حقه لانه كان وصله فلوس كان كذا، او الربوع ده اغلى من اكتر من قيمة اللي له او كده. دي مسألة اسمها الظفر بالحق، قضية أخرى يعني لا ضابطها والله. لكن المقصود الآن إن هو له شبهة في أخذ المال، فهو مش حرامي، ده هو بيقول أنا باخد حقي بإيدي بدراعي، أنا مش هكتع عشان هو يشغلني وياكل عرقي، يبقى له شبهة لا يقام عليه الحد، فيحقق في القضية وإما يعذر وإما يطلع إنه فعلا كان له حق أو جزء من كده وجزء من غير، يعني القاضي ينظر في القضية بعينه. الآن اللي بين ده السنة واجتهادات أهل العلم اللي هو يعني ضوابط حد السلف، مش موجود في الآية. فإحنا لما جينا ننظر ما نظرناش في الآية بس، ولا تنظر في السنة بس، بل تنظر في مجموع النصوص الشرعية والنصوص اللي ايه درس النهاردة بقى، والنصوص المفسرة للمجمل. شوف انا نظرت في النص العام بيقول اي سارق اقطع ايده، جي تاني نص خاص قال مش اي سارق، ده السارق اللي توفرت فيه شروط اقامة حد السرقة. طيب لما جالي نص مطلق قال فاقطعوا ايديهما، ذا مطلق الايد، هو فعلا انطبق عليه الشروط انه سارق، فاتفقنا يعني القضاء الشرعيين واهل العلم اتفقوا ان هو يستحق قطع اليد، يبقى احنا كده خرجنا من العام والخاص، اللي هو العام ده يعني اي سارق، والخاص اللي هو توفرت فيه الشروط خصصت. دخلنا بقى اتفقنا ان هيتقطع ايده، هندخل في قصة أخرى وهي نقطع إيده منين؟ الآية بتقول أيديهما، ده نص مطلق، يبقى الأول كان عام عموم السارق، عموم السراق أو عموم السرقة، ويتخصص بما ثبت في السنة من ضوابط السرقة عشان نقيم الحد. اتفقنا نقيم الحد، نقيمه إزاي؟ اقطع أيديهما، هنقطع من الرزق، نقطع الأول اليمين ولا الشمال؟ النص في السنة اليمين. طب نقطع من الرسم ولا من المرفق ولا من الكتف؟ السنة بينت أنه هو من الرسم. يبقى السنة عملت إيه مع الآية المطلقة؟ اقطعوا أيديهما، قيدتها. طيب يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. اغسلوا أيديكم إلى إيه؟ إلى المرافق. ينفع نجيب النص ده اغسلوا أيديكم إلى المرافق، وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، اليد إلى المرفق، زي ما بنغسل اليد في الطهارة إلى المرفق، نيجي في السرقة نقطع اليد إلى المرفق ونقول ده مطلق وده مقيد ويحمل المطلق على المقيد، هيجي يقول لك وقف وقف، تخربط الدنيا ببعضها. ده زي العوام ما بيقولوا ده نقرة وده نقرة، ده سكة وده سكة، ده بيتكلم على الطهارة وده بيتكلم على حد السرقة، ما تدخلش الدنيا ببعض. هيجي يقول لك طيب فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، دي طهارة. طب لما نيجي في التيمم نمسح اليد والوجه، الاثنين طهارة، التيمم طهارة والوضوء طهارة. في الوضوء قال أيديكم إلى المرافق، طب في التيمم نمسح الإيد للمرفق برضو، لأن دي طهارة وضوء طهارة، ويحمل المطلق المقيد. هتلاقي الخلاف حصل بين العلماء. ليه؟ لأن السبب واحد، وهو إن ده سبب إزالة الحدث وده سبب إزالة الحدث. الحكم بقى هنا مسح والحكم هنا غسل، فالحكمين مختلفين. طب نحمل المطلق على المقيد ولا لا؟ فيها خلاف قلناه في الدرس الماضي. أنا عايز أوصل لك حاجة، إن أنا الآن بعمل إيه مع النصوص؟ ما ببصش بعين واحدة. متفاهمين معنى كلامي؟ يعني إيه ما ببصش بعين واحدة؟ حاضر هرفع الصوت. أنا الحقيقة كنت بخطب النهاردة خطبة سخنة شوية وانفعلت، الله المستعان. وإعادة شروط حد السرقة. شروط حد السرقة، وإن كان ده مش أصل الدرس، ده مثال، وأنا ليس من مبدئي مناقشة المثال، الأصل ده مثال مش درس فقه. لكن شروط حد السرقة أن يكون المسروق نصابا فصاعدا، والنصاب ربع دينار ذهب، يعني جرام وحوالي 6% من الجرام، وقلنا تقريبا حوالي 350 جنيه تقريبا. الشرط الثاني أن يكون المسروق حرزا، يعني حاجة في خزنة، حاجة مقفول عليها، حاجة معروفة أن دي ملك للغير، ليست مشاعا، مش زي واحد يلقى حاجة في الشارع ويقول لك أنا لاقيها، لا ده دي معروفة حاجة فلان ومحطتها في المحل أو قدام المحل، أو سيارة محملة بالبضائع يبقى في لها مالك أو ما شابه ذلك، فضلا بقى أن جوه البيوت أو جوه المخازن أو ما شابه. الشرط الثالث ألا تكون لدى الآخذ، مش هنقول السارق بقى، ألا يكون لدى الآخذ شبهة، شبهة ملك، أن هو فهم أن ده ملكه. واضح يا جماعة؟ بالنسبة اللي احنا بنعمله الآن مع النصوص، بقول نحن لا ننظر إلى النصوص بعين واحدة، ولا ننظر إلى نص واحد ونهمل بقية النصوص، بل بجيب العام وأشوف يا ترى في حاجة خصصته، أشوف المطلق يا ترى في حاجة قيدته. درس النهاردة بقى أشوف النص المجمل يا ترى في حاجة بينته، يعني مجمل بيقول لك أقيموا الصلاة، إذا ما قالني مجمل في حاجة بتيجي تبينه، بين لي أركان الصلاة وشروط الصلاة وواجباتها وهيئتها وأوقاتها، ده مفصل. فنص تاني بيفصل المجمل، يبقى المؤلف اللي هو عمله انه بدأ بالمجمل والمبين بعد العام والخاص والمطلق المقيد. الترتيب ده ايه رأيكم فيه؟ خليك جريء يا ابني، قول غلط حتى ما تفتحش بقك كده وتبص لي. المؤلف كده رتب ترتيب، اي رايك فيه؟ يا نهار ابيض، ارفع صوتك يا ابني، والله ما بعمل حاجه. ها عجبك؟ ترتيب ممتاز، واحد بيتكلم على ازاي تشوف نص عام ونص مخصص له. اذا لقيت نص مطلق تشوف نص مقيد له. اذا لقيت نص مجمل تشوف نص مبين له. يبقى الراجل كده ماشي صح ولا جايب من كل بستان زهرة؟ مش هنقول من كل فيلم واغنية، مش سكتنا دي. جايب من كل بستان زهرة ولا ماشي مرتب نفسه صح؟ ترتيب دقيق ومنطقي، وهو من محاسن الكتاب. ما هو الجويني؟ لا، انت عندك النص نفسه، نص الجويني صفحة 157. تفضل. ومهد لك كده وجهة ترتيب يعني ايه متسق. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمجمل ما افتقر الى البيان، والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي، والمبين هو النص. المبين اسم مفعول، ولا نقول المبين اسم فاعل؟ هنعرفها واحنا بنشرح ان شاء الله. ممكن يكون قصده عن النص اللي هيجي يبين المجمل، يبقى المبين، وده السياق يقتضيه. يقول لك والمجمل ما افتقر الى البيان، والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي، والمبين هو النص المبين في نفسه. وان كان التعلق بالمجمل يبقى المبين يعني النص اللي يبين المجمل. والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا، وقيل ما تاويله تنزيله، وهو مشتق من منصه العروس وهو الكرسي. والظاهر ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى الظاهر بالدليل. الجزء ده درس مستقل كده، اللي هو المجمل والمبين. الدرس اللي بعده بيتكلم عن الأفعال، فالجزء اللي قرأناه نشرحه الأول إن شاء الله. المجمل ما افتقر إلى البيان، يعني إيه؟ افتقر يعني محتاج، مش كده؟ فنقول النص المجمل يعني محتاج لنص تاني يبينه. العلماء لهم تعريف تاني للمجمل، وهو الذي لا يكفي وحده للعمل به. شوف كده، وأقيموا الصلاة. واحد أسلم جديد، قلنا له أنت دخلت الإسلام؟ قال نعم. قلنا له أنت يجب عليك الصلاة، لأن الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة. يلا توكل على الله روح صلي. ينفع؟ هيعرف يصلي؟ ممكن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يصلي بالصلاة إذا كان نصراني، يصلي بالصلاة اللي كان بيصليها في الكنيسة، أو إن كان على ملة أخرى يصلي الصلاة بتاعته، أو إن كان يعني عامل لي فاسي بويه هيقول لك الصلاة في الدعاء، بمعنى الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، ويدعي. المقصود إن هو ما عرفش الصلاة بالاصطلاح الشرعي، ليها حركات وأفعال مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم بصفة مخصوصة. يبقى النص المجمل اللي قال له وأقيموا الصلاة، شوف تعريف العلماء، لا يكفي وحده في العمل به، بل يحتاج إلى نص آخر يبينه ويفسر المراد منه. ماشي؟ كلام الإمام النووي، كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله. المؤلف هنا لما قال المجمل هو ما افتقر إلى البيان، يعني ممكن نفهم منها المعنى ده إنه مفتقر إلى البيان، يعني ما ينفعش لوحده نعمل به، بل يحتاج إلى نص آخر يقيد إطلاقه، درس المقيد المطلق، أو يخصص عمومه اللي هو درس الإيه؟ العام والخاص، أو يبين بعض حقائقه اللي هو المجمل المبين. في نقطة الشارح حفظه الله يأكد عليها، بيقول لك انتبه ان مش معنى المجمل في كل الحالات انه ما ينفعش تعمل به، لا، المجمل هو الذي لا يكفي وحده للعمل به، بل يحتاج الى نص اخر يبينه يفسر المراد منه. لكن احيانا المجمل ممكن يعمل به من غير ما تعرف البيان. يعني انا هقول لك، قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ما اقول لك اذكر الله تكفيك دي للعمل بها؟ ممكن اذكر الله، ها ما تطب اذكر يا ابن لله، اذكر واحد يقول لا اله الا الله، تفرض واحد قال سبحان الله تمشي؟ واحد قال لا حول ولا قوه الا بالله، قلنا صلي على رسول الله، واحد قال عليه الصلاة والسلام، واحد قال صلى الله عليه وسلم، واحد قال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. يمشي أكمل من اللي قبلها. إذن في نص ممكن يبقى مجمل ويصلح للعمل به. طيب ايه رايك في التعريف بقى اللي قبل كده، تعريف المؤلف وتعريف السلف من الاصوليين اللي هو لا يكفي وحده للعمل به بل يحتاج الى نص اخر؟ اتفضل. فعلا هو ما اقول لك اذكر الله هيحتاج الى بيان، لكن ينفع تعمل به وبعد كده تعرف تفصيل اذكر الله اذا دخلت الخلاء، اذا دخلت المسجد، اذا اصبحت، اذا امسيت. مش كده؟ في اذكار موظفه وفي اذكار مطلقه، لكن ينفع تعمل به من غير ما تعرف تفصيله ولا لا؟ يبقى احنا ممكن نضيف قيد في التعريف يحل الاشكال ده، نقول هو ما لا يكفي وحده في العمل به غالبا، غالبا بل يحتاج الى نص اخر يبينه ويفسر المراد منه. ضربنا الامثله في اثناء الشرح. طيب قال المؤلف رحمه الله والبيان، وقال كده والمجمل، يبقى المجمل هو يا جماعه ما يفتقر الى بيان، عايز يتضح، او هو النص او الدليل الذي لا يكفي وحده للعمل به. وان كان احيانا زي ما قلنا احيانا يوجد بعض النصوص المطلقه يمكن العمل بها. طيب بعد ما عرفنا المجمل نشوف ايه هو اللي بيبين المجمل. بنقول المجمل ده محتاج بيان، ايه هو البيان؟ قال اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي، التجلي اللي هو الوضوح، والاشكال اللي هو عدم الوضوح. نقول مشكل، لما يقولوا الفقهاء يقولون الخنثى المشكل. الخنثى ايه هو الخنثى؟ هو الشخص الذي له آلة الذكر وآلة الأنثى. في ناس بيخلقهم فيهم بعض التشوهات في الأعضاء التناسلية، لا يعرف هو ذكر أو أنثى. ذلك أحيانا يقول لك إيه، أجريت عملية جراحية لتحويل الجنس. هو في الحقيقة مش تحويل الجنس، هو في الحقيقة هو كان حاجة من اتنين مش عارفين يميزها، إما إنه هو رجل وفيه بعض علامات الأنوثة، أو هو هي أنثى وفيها بعض علامات الذكور، فأمر ملتبس فيقال خنثى. مش بس خنثى، بيضيفوا لها إيه؟ خنثى مشكل. مشكل يعني أمر مش واضح ملتبس. ممكن الطب بتقدمه يقوم يعرف هرمونات الذكور عنده ولا الأنوثة، فيقوم يعرف هو أصلا ذكر ولا أنثى، وبالتالي يعمله العملية اللي تخليه يرجع غير مشكل. واضح يا جماعة؟ طيب، يبقى معنى مشكلة يعني غير واضح. بقول إخراج شيء من حيز الإشكال، طبعا حكاية الخنثى دي انساها الآن، ده بس ما بينك معنى مشكلة يعني غير واضح، إلى حيز التجلي. التعريف ده التجلي اللي هو الإظهار والوضوح، ده تعريف واحد للبيان، إن البيان هو يحصل به تحويل المجمل من كونه غير واضح إلى كونه مش واضح، في المعنى أنه هو يعني نشوفه اتضح قدام ده، لا، الكلام على مراد الشارع، يعني ماذا يريد الشارع بهذا النص. فالمبين، نص المبين للمجمل يأتي بما يوضح لنا مراد الشارع. واضح؟ طيب، عملية إخراج النص المجمل من كونه مجملا إلى كونه مبينا وواضحا، ده اللي بيقوم بها مين؟ الأئمة المجتهدون، مش أي حد. قد يكون النص آية من القرآن الكريم، قد يكون حديثا من السنة، وقد يكون فعلا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، زي معظم صفة الصلاة ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلوا كما رأيتمون أصلي، ومعظم مناسك الحج أيضا من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك الدرس اللي يجي بعدها على طول درس الأفعال، أفعال صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. لما نجمع بين المجمل والمبين يتضح مراد الشارع. يعني مثلا حينما نقول قال الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، ده آية ولا حديث؟ متأكدين؟ طيب آية، هو كل حد مش مصدق، آية من القرآن الكريم، وآتوا حقه يوم حصاده، بتكلم عن قلنا إيه؟ زكاة الزروع، مجملة ولا مفصلة قلنا أو مبينة؟ مجملة. جاء حديث تقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الوسق ده نوع من الكيل، 60 صاع، والصاع 4 أمدد، والمد حفام، المد حفام بكفي الرجل المتوسط. متوسط يعني ايه؟ يعني لقيله كده مقاس ده مش 45 متوسط برضه 95 ولا حاجة، ولا مقاس الطفل الصغير، لا مقاس متوسط طبعا 45، والكلام ده في القدم. كفاية الرجل المتوسط ده اسمه مج، 4 منهم يكون ايه؟ صاع، 60 صاع يكون وسق. نصاب الزكاة في الزروع كام؟ 5 أوسق، يبقى كام صاع؟ 300 صاع، مش كده؟ 300 صاع مقدارهم بالوزن كام؟ ها؟ كام؟ 1000. ها؟ 600. طيب قربنا شوية، 595 كيلو، على خلاف التقديرات يعني، بس هي كده 600 إلا قليل يعني، ماشي. يبقى لو واحد زرع والمحصول القمح أو الأرز، طبعا بقول قمح أو الأرز لأن الطماطم والخضروات ما فيهاش زكاة من عينها، الزكاة فيها إزاي؟ يعني واحد زرع طماطم زكى الطماطم إزاي؟ أما يبيعها والمال المتكون إذا بلغ نصاب أو انضاف إلى ما عنده من نصاب أو إلى ما عنده وأكمل النصاب يحول عليه الحول ويخرج زكاة، يبقى اسمها زكاة إيه؟ مال، زكاة المال. طيب زكاة الزروع يخرج من كل مقتات مدخر، يعني حاجة بتتاكل وتايه تصلح للخزين زي القمح التمر البر اللي هو القمح الأرز الشعير ماشي الزبيب، الزبيب بيجفف ويخزن، وقاسوا عليه حديثا التين، التين بيتجفف اللي هو بيعملوا منه، والمشمش برضه قمر الدين والأشياء دي، أو أي نوع يصلح بالقيدين دول على خلاف بين الفقهاء. كل مقتات مدخر، يعني واحد زرع قمح طلع عنده 500 كيلو كل المحصول، وقال لك يا مولانا أنت راجل تدرس الفقه والأصول أخرج زكاتي كم كيلو؟ تقول له إيه؟ ليس عليك زكاة، بارك الله فيك. طب واحد طلع 1000 كيلو يطلع كام؟ مش محتاجين نص ولا حاجة. ايوه احنا هو فعلا احنا محتاجين نص من السنة، بس انا دلوقتي بختبركم في الاحكام الفقهية. يطلع كام؟ لو في مسافة السماء العشر. ايوه يعني يطلع اما العشر او نصف العشر، متى يكون العشر؟ إن كان يروي بغير مؤنة ولا كلفة ولا مصاريف. طيب متى يكون نصف العشر؟ اللي هو غالب الري اليوم اللي هو بيصرف ري وعمال وسماد وغيره. طيب إزاي عرفنا الكلام ده من السنة؟ يبقى أزالت لنا الإشكال الموجود في النص. والنص فيه إشكال، يعني ينفع نقول القرآن فيه إشكال؟ وإحنا مش قلنا الإشكال يعني معناه عدم الوضوح؟ ينفع نقول القرآن فيه عدم وضوح؟ طب والله ينفع، إيه المشكلة؟ ما الكتب التفسير بتعمل إيه؟ وأنا واجع قلبي من ساعة ما جيت مش قادر أطلع كلمة. في إيه؟ مش إن إحنا في نص تاني بيبين المجمل اللي هو مش واضح؟ بس انت بقى تفهم ان الوضوح مش متجه للنص لعين النص، الوضوح او عدمه متوجه الى مراد الشارع من النص. فضل يعني ماذا يريد الله منا بقوله واتوا حقه يوم حصاده؟ ايه هو حق الزرع ده؟ مش عارف، مش واضحه ليه، مش واضحه من الايه. عايز اعرف مراد الشارع بعمل ايه؟ ادور على نصوص اخرى إما من القرآن أو من السنة أو من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن السنة برضه، أو من أفعال الصحابة واجتهاداتهم وفتاويهم اللي بعضها قد يكون في حكم المرفوع إنه لا يتكلم فيه بالرأي. على كل حال أنا بتكلم في المجمل والمبين، مراد الشارع في النص مش واضح يبقى مجمل، بيجي برضه كلام الشارع برضه بيجي يبين المجمل. يبقى انا ما ببصش بعين واحده ولا ببص لنص واحد، باخد ايه؟ مجموع النصوص الوارده في القضيه في المساله عشان افتي فتوى سليمه او اخرج بحكم مستنبط يبقى حكم دقيق هو فعلا فيما يغلب على الظن انه هو مراد الشارع، هو ده اللي الشارع عايزه. واضحة يا جماعة؟ ايه هي فائدة معرفة الباب ده المجمل المبين؟ ان انت لما تيجي، هو يعتبر الكلام اللي احنا قلناه قبل قليل، لما تيجي عايز تعرف مراد الشارع تعتمد على جمع النصوص وليس نظر الى نص واحد. ماشي. مثلا المعتزلة فرقة ضالة قالت بخلق القرآن، قال القرآن مخلوق. أي دليلكم من أبرز أدلتهم؟ قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، وجعلناه بمعنى خلقناه، لأن الله يقول الله الذي وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد ليذكر أو أراد شكورا، يبقى جعل بمعنى خلق. وبيقول إنا جعلناه قرآنا عربيا يعني خلقناه قرآنا عربيا. هو كده عمل إيه؟ بص بعين واحدة للنص. لا بقى على زكاة الفاكهة وما عادش أتكلم في الفقه، خلينا في الأصول. على العموم لو جه فرصة في آخر الدرس نتكلم مرة ثانية على زكاة الزروع والثمار، بعدين نرجعوا لأي كتاب فقه نتلوها إن شاء الله. أرجو أن يكون الصوت واضح. شايفين عامل إزاي مع المايك؟ يعني نقص في الجوا آخر كده. إيه اللي حصل منهم؟ إنا جعلناه بمعنى إنا خلقناه، بصهم من زاوية واحدة فقط. لو هو تعب نفسه شوية ودور قيل مثلا وقد في سورة النحل وقد جعلتم الله عليكم كفيلة، مش كده؟ وقد جعلتم الله عليكم كفيلة إنما يبلوكم الله به فلا يبينن لكم ما كنتم تعملون. وقد جعلتم الله، هاي جعلتم الله بمعنى خلقتم الله، تجعلونه قراطيسة تبدونها يعني تخلقونه، يعني انت بتخلق. يبقى جعل مش بمعنى خلق، ده احد معانيها يفهم السياق، انما جعل تأتي برضو كما قال جعلناه قرآنا عربيا، قال انزلناه. مش معنى جيت لي جعلنا خدت معنى خلقه، مع ان النص واضح إن جعل إن جعلناه قرآنا عربيا، إن دي بمعنى أنزلناه، لأن نصوص كتير جدا أنزل متعلقة بالقرآن الكريم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته إن أنزلناه في ليلة القدر نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، على قلبك لتكون من المنذرين. فده انت كده بتجمع النصوص، يبقى دي فايده المجمل مع المبين. اللي ما بيعملش كده بيضل، بياخد يعني ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، يقوم واخدها ومكفر كل اللي مش عاجبه، مكفر كل الحكام، مكفر كل واحد لغايه ما بصلوا لتكفير بالمعصيه. قال لك اللي عصى اللي نظر بعينه الحرام لم يحكم في عينه بما انزل الله يبقى كافر، اللي كذب لم يحكم في لسانه بما انزل الله كافر، اللي شرب خمر لم يحكم في بطنه بما انزل الله كافر. الدليل من سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يا نهار أبيض، الكلام ده جايبه منين يا عم الحاج؟ طب اللي خلاك تشوف فمن لم يحكم انزل الله فاولئك الكافرون، عينك ما شافتش بنفس الصوره، انتوا في نفس الصفحه، اولئك هم الفاسقون اولئك هم الظالمون. ليه يعني انت وقفت عند دي؟ يبقى ده في اما هوى واما جهل. مثال تاني، مثلا بعض الرجاله اللي بيتكلموا على حرية الأديان وحرية التدين، وكل واحد حر إن هو يعتقد. خلي بالك فرق بين يعتقد ما يشاء بمعنى إن لا إكراه في الدين ومش هجبره، لكن إن هو حر يعني له حق في ذلك، ده معنى باطل. يعني لما الدستور يقول حرية الاعتقاد مطلقة، ده كلام ما تعرفش تخالف فيه، وإلا هتعيش إزاي في وطن متعدد الملل؟ بمعنى كده أن الكنيسة دي تقول له أنت حرية الاعتقاد غير مسموح بها، يا إما تسلم يا إما أضرب فيك بالنار. ينفع؟ ما حصلش الكلام ده في عصور السلف أبدا. لكن أقول اعتقادك باطل، ده عقيدت أنا، أن أنت الاعتقاد اللي أنت عليه باطل، لست حرا فيه، بل أنت عبد لله يجب أن تدين بالتوحيد. إنما كون أن أنت تدين بغير الإسلام وتعيش في بلاد الإسلام باحترامك، لا ينهاكم الله الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. يجي بعضهم يقول لك قال الله عز وجل لكم دينكم ولي دين. يعني عم انت اعبد ربنا بالطريقه اللي تعجبك ونعبد ربنا بالطريقه اللي تعجبني وكلنا هنوصل في الاخر للجنه، نتقابل ان شاء الله هناك. ده كلام فارغ. فهو فهم الايه ازاي؟ برضه طمس عين، مش هقول غمض، بس طمس عين وبص بعين واحده، نظر للنص من زاويه واحده. لكم دينكم ولي دين، لا اكراه في الدين، انت حر من اللي انت عايزه، لست عليهم بمسيطر. يا سلام. لكن لما يجي ينظر بقى بالعنتين اللي ربنا خلقهم له، ينظر النص المجمل يشوف الايه المبين له. هي الآن قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه، صرتم امتحنا اذ قالوا لقومهم، معلش بقى انتوا حرين يا جماعه، انت في المعبد ده وانا في الكنيسه دي وفي المسجد ده وماشي، لا، اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. مش بس كده، كفرنا بكم، يعني تبرأنا منكم، وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ده بنسميه كلام الآخر، قضية منتهية، بيننا وبينكم عداوة لحد ما تؤمنوا بالله وحده. ما تجبرنيش ان انا احبك، لكن انا ابرك ماشي، بيبقى في بيننا بر وحسن خلق وحسن معاملة، الدين امرني بكده، لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من داركم، ماشي، انما اودك في قلبي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. مش كده الكلام ده في القرآن ولا من عندنا سورة المجادلة والله؟ طيب إذا لما نيجي ننظر للأسف الشديد للآن بعض المتشيخين يتحرج أن يقول النصارى كفار أو اليهود كفار، ويقعد المذيع يجيبه شمال يقول يعني هم اهل كتاب والسماحه والمحبه والاخوه. يا راجل استحي على وجهك، هو ما بيتورعش انه يقول انت كافر، هو ما هو ربنا قال كده، هو الذي خلقكم فمنكم، قول يا جماعه انتم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، في تقسيم ثاني غير كده؟ ده تقسيم الاخره. تقسيم الدنيا بيزيد واحد، هو في الحقيقه قسم الكفر هيبقى اثنين في الدنيا، ايه هما؟ النفاق والكفر، الكفر الواضح واللي بيبطن الكفر ويظهر الاسلام، بس في الاخره بيتفضح، فيبقى منكم كافر ومنكم مؤمن. المهم ان انا عندي كفر وايمان. طب انا هقول هو مش كافر، هيبقى ايه يعني بالظبط؟ هيبقى يعني هو يقبل ان انا اقول له انت مسلم؟ ما هو يقول له ازاي النصراني كافر؟ امال ايه بالظبط؟ يقول لك مؤمن. شوف عشان يعني ايه يسيح الدنيا كده ببعضها، مؤمن بمين؟ مؤمن على اي اساس؟ وانا ديني بيقول لي لا اله الا الله، يعني بيقول لي لازم تعتقد انك بريء من كل ما يعبد وتثبت الالوهيه لله وحده ولا شريك له، لا معبود بحق إلا الله. بريء إن براء منكم هي بالضبط لا إله. لا إله في كلمة التوحيد هي براء منكم. دي في سورة الممتحنة براء منكم. في سورة الزخرف إيه؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. قضايا دي يا جماعة حقيقة أهم من أصول الفقه اللي احنا بندرسها. قضايا دي غيابها سيح الدنيا، خلى اللي واقف على المنصة كفر المخالف له، وخلى اللي بيقول تسلم الأيادي كفر المخالف له، وكلا طرفي قصد الأمور ماله منيل بستين نيل. اللي وقف وقال قتلنا في الجنة وقتلهم في النار، ما هو أسس لمبدأ إيه؟ إن المخالف ليا مش من أهل الجنة خالص، ده في سكة تانية، وحكم لقتله إن هو في الجنة، مع إن ده مصادم لعقيدة أهل السنة والجماعة، الحكم المعين بجنة أو نار من غير المنصوص عليهم. واللي وقف وقال إحنا شعب وإنتوا شعب، برضه أسس للمبدأ ده. والطروبش اللي جه رد على ابن شهاب قال له انتوا ناس واحنا ناس، نفس الكلام، ولينا رب ولكم رب والدنيا وساحت خالص. فكده كل ده لان الامور سايحه معاهم. اللي قال لك وقفت ورا تواجرس، وهو اللي بيقول ده، هو اللي كان السنه اللي فاتت قاعد في الكنيسه بيحتفل بعيد الاله مع النصارى، قاعد جنب طوادرس وجنب فلان وفلان من القساوسه. لكن يجي بقى رامي جان عشان ضد الانقلاب يبقى ايه؟ شركاء الوطن الشرفاء. العمده يمسك الواد نور حافظ بتاع قناة 25 يقعد يرقص على المنصة، الفارس ينزل الميدان الشرفاء. تيجي ولية جهلة عبيطة خيبانة بعد الدستور ما استوفت عليه ووافق قعدت ترقص، يقول لك دستور الرقاصين والرقص، عشان ممثلة باين ولا اتنين جايبينهم مستمعين مش من لجنة التمثيل فيهم، يقول لك دستور الرقاصين. لكن انت نفسك بترقص على المنصة، الرقص ده حاجة الشرفاء. فاللخبطة دي بتخلي للأسف الشباب بتاعنا، الشباب السلفي الشباب الطيب، الدنيا سايحة عنده، الورق بقى ده يتحرك من فوق. واخدين بالكم؟ المقصود ايه؟ ان قضايا الكفر والإيمان وقضايا المنهج السلفي فقه الخلاف والأمر المعروف والنهي عن المنكر والولاء والبراء، ما أقول لك ولاء وبراء. أنت وليت يعني، أنت لو رايح تحضر اجتماع الكرسي بتاعك جه ورا نصراني يبقى أنت قعدت ورا تواضرس بقدرة قادر، يبقى أنت بتوالي النصارى. خرجنا عن النص؟ لا ده كلام لسه ما وصلنيش ليه، دي مكتوبة من قبل. الله المستعان. طب فكرنا نسيب جزء كده اللي جبت الاسئله يا شباب، لسه ساعه تقريبا. ماشي يا جماعه، انا اهيب باخواني جميعا ان يهتموا بدراسه هذه القضايا. الفرق بين لما حصل الزلزال اللي فات ده لدرجه كام ريختر كده، مقياس ريختر، لا مش 10، قلت 9.5. فالبرجله الهزه كانت شديده شويه. لم يثبت الا اللي فاهم القضاء دي صح، والا اللي خرج يكفر المخالف. واحد اسمعه كده على احد القنوات المنتسبه يعني الاسلام، اللي كل ما يقول لك السلام عليكم ورحمه الله في البدايه وهو ماشي السلام عليكم ورحمه الله، ردي على الخائن فلان حزب الزور يا خونة يا عملاء يا فاسقة، الرئيس الطرطور عدل طرطور، المشيخة الأزهر مشخاخة الأزهر، القضاء الشامخ القضاء الشافف، رجل سافل منحط منتسب زورا للدعوة الإسلامية، وكل شوية من نقص اللي عنده يقول لك وأنا حاصل على كذا ومعايا كذا وواخد كذا وأنا يعني لو انتوا عايزين نشرح لكم الدين دي جاي ازاي, يعني يكون واحد ياخد ماجستير ودكتوراه في سنة, انت تعرف الدين دي معمولة ازاي. يعني على كل حال لا يمكن ان يكون هذا وجها معبرا عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. المقصود يا جماعة إن الزلزال ده خلى بعض الإخوة السلفيين من غير ما يحس تأخون. سبحان الله, ولو كان سلفيا على الجادة يبقى عارف المنهج السلف إزاي. ما ينفعش اللي خلفك تقول عليه فاسق وكافر وخاين ومنافق وعميل. أنت كنت تتكلم على ما في القلب, ده خلل عندك. اللي في القلب ده ما ينفعش تتجشم الجرأة على الكلام فيه. تعامل الناس بالظاهر. خلفك في رأي سياسي بقى خاين, يعني رامي جان النصراني اللي بيعبد الصليب من دون الله يعمل حملة على الفيسبوك رامي أفضل من برهامي. ده كواكسة البعيد. برهامي اللي علم الناس الولاء والبراء والعقيدة والدنيا كانت سايحة في الجهل, وللآن اللي بيتكلموا في القضايا دي مش عارفين ايه هي صور الولاء والبراء التي الولاء اللي يحسب كفرا لغير المسلمين, او الولاء اللي يكون من باب المعصية, او الولاء اللي هو من باب الجائز تعامل بيع وشراء او غيره. هو مش الدنيا دي سايحة عنده. هو يقول لك شركاء الوطن الشرفاء ضد الانقلاب, عشان ضد الانقلاب. ولو فجأة كده الدنيا اتعكست الشيخ محمد حسان عشان بس شموا منه ان هو قال لك طول عمره ده الرجل ده بتاع قصص وعظ وماله طول عمره كده وعميل وخاين وديله فقط. القضية الشباب ضحية للعواطف. عارف الحاجة عواطف؟ أنا النهاردة في فرح الأخ باسم الغاوي, فبعد المغرب إن شاء الله ممكن نتكلم عن جزء العواطف ده لو حد موجود. يعني من حاجة عواطف إن في واحد ماشي نظرته للقضايا النوازل دي بالعاطفة بس. يعني ده لو بيشتغل دكتور جراح والمريض قال له عشان خاطري, يعني هو قرر بتر الساق عشان فيها ورا ما يستشر البقية الجسد, فيقول له أنا عندي عيال وهمشي إزاي ده عشان خاطري سني, يقول له طب ماشي خلاص توكل عليه توكل على الله. يبقى هو كده نفعه ولا قتله؟ ضيعه الورم ما يستشر بالجسم. إنما في مواقف مش عايزة عواطف. هل العواطف دي توكل على الله؟ عايزة حزم. قسى ليزدجر من يقع حازما فليقص أحيانا على من يرحمه. قال الله عز وجل ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. يعني الرأفة في الدين مش مطلوبة, من عنه. على كل حال خلونا في الدرس. يبقى اللي بيقول لكم دينكم وليه دين, خلي بالك الخارجة دي مش خارجة قوي, خارجة مفيدة إن شاء الله. لكم دينكم وليه دين نظر من زاوية واحدة, مع إن لكم دينكم وليه دين معناها إن إيه, إن أنا بريء منكم وأنتم بريئين مني. هو ده المعنى الصحيح, أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. الشيخ سيد طنطاوي رحمه الله شيخ الأزهر السابق بيقول إيه, بقول فقطعت هذه الآية كل أمل للكفار, كل أمل يعني جابت من الآخر, يعني قطعت هذه الآية كل أمل للكفار يتوهمون به مهادنة النبي صلى الله عليه وسلم لهم لكم دينكم, لكم دينكم ولي دين. يعني إيه؟ يعني أنتم بريئين مني وأنا بريء منكم, كل واحد في سكة. ما تطمعش ان انا ميل لك ولا عايز منك حق, انت سكة وانا سكة. يبقى لكم دينكم ولا دين, يعني انت حر وانا حر, سمك لبن تمر هندي, ده معنى ايه؟ باطل اللي هو حرية الأديان حرية الاعتقاد. إنما المعنى إن هو ما اعتديش عليك في اعتقادك طالما أنت لم تتعرض لنا بالأذى ماشي. إنما لكم دينكم ولا دين يعني إيه؟ يعني أنا بريء منكم وأنتم بريئين مني. قال والمبين هو النص. المبين دي مش موجودة في بعض النسخ بتاع الكتاب ده، يعني النص المبين هنا باسم فاعل لأنه بيقول الذي يحصل به البيان، يعني اللي بيوضح النص اللي غير واضح وهو النص. والمجتهد إنما يتعرف على هذا النص، النص اللي هو بيوضح، النص اللي فيه مثلا ليس فيه دون خمسة أوسق صدقة، والنص الثاني فيما سقط السماء العشر وما كان عثريا نصف العشر، عثريا اللي هو ايه اللي بيضرب بالجذور في الارض يمص من الارض. طيب النص ده اسمه مجمل ولا مبين؟ هو مبين في نفسه ومبين لغيره، فده بيوضح. قال يحصل به البيان والمجتهد يتعرف على هذا النص ويحمل المجمل عليه. ولما كان البيان يحصل بالنص شرع المؤلف رحمه الله في الكلام على موضوع تاني مهم جدا وهو أنواع دلالة اللفظ، وهي النص والظاهر والمؤول. يعني أقول لك الألفاظ اللي في اللغة العربية دي، إما إنه نص، يعني إيه نص؟ والوقت هيقول معناه أنه هو لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط. زي ايه؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. 100 ينفع 99 ينفع 101 هي 100 عدد واضح، ده نص، ده اسمه قطعي الدلالة. يقول النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. طب هي النصوص الشرعية اللي بيجيلنا بتبقى كلها لا تحتمل إلا معنى واحدا، ولا في بيحتمل أكثر من معنى وفي بيحتاج إلى تأويل؟ اللي بيحتمل معنى واحد فقط ده اسمه نص. ماشي. قال الله عز وجل تلك 10 كاملة، لا 9 و11، يبقى إيه؟ نص معنى واحد. النص بقى له معنى تاني اللي احنا بنستخدمه، بقول لك النصوص سواء نصوص القرآن نصوص السنة، النظر في النصوص لا ينظر إلى نص واحد، ده مش المعنى اللي الأصوليين يقصدوه. النص ده معناه اللفظ أو آيات القرآن أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قريبة من المتن، ماشي، اللي هو المنصوص عليه. كان يقال هات نص الحديث أو هات لفظ الحديث، طب قول كده نص الآية، واضح؟ إنما النص اللي نقول هذه المسألة فيها النص أو منصوص عليها، يعني فيها معنى واضح، دليل معناه واضح لا يحتمل إلا إيه؟ معنى واحدا فقط. بيقول وقيل ما تأويله تنزيله. تأويله يعني التفسير اللي هو يوضح لك مراد الشارع منهم، يعني تعرف الشرع عايز ايه من مجرد ما ينزل من السماء يبقى ايه، يبقى اتضح خلاص. يعني تأويله تنزيله، يعني لا يحول بينك وبين معرفة المراد منه إلا أن ينزل النص من السماء. نزل تلاقيه واضح جدا مش محتاج لبيان، يعني ما لا يتوقف في فهم تنزيلي على الواقع. يعرف معناه بمجرد نزول. هنا المؤلف عمل حاجة غريبة جدا مش موجودة في الكتاب كله من أوله لآخره، وهي إنه خرج عن شرطه في الاختصار. شايف الكتاب من البداية كلماته بتتعدد، حتى اسمه الورقات. هو المتن تلاقي متن صغير جدا كده، ما بيوضحش معانا حاجة من ناحية اللغة، ولا بيقول ده لغة واصطلاحا، ده هو بيذكر معاني ويمشي على طول. لما جاء عند النص ذكر تفصيلا على غير عادته في الكتاب، قال وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. يعني الجزء ده هو من المتن سار به المؤلف سيرة المطولات، يعني مش على طريقة الكتب الايه المطولة الموسعة. ان النص مشتق في اللغة من منصة العروس، المنصة، المنصة بتاع العروس بتبقى شكلها ازاي؟ يعني لو قلنا زي المنبر ده ما نبعدش قوي، مش كده؟ تبقى اعلى من كده كمان. كان زمان وانا طفل يقولوا العروسة بتتجلى، تتجلى تتجلى، يعني ده معنى لغوي صحيح، يعني بتعمل ايه؟ تجلي اللي هو معناه الظهور، يعني بتظهر للناس، تقعد كده عشان الناس تتفرجوا عليها. في الشرع البنات تتفرجوا عليها والنساء، في اللخبطه والعجم اللي رايح واللي جاي ايه؟ اللي يظهر مني زكاة عني، على مبدا الشيطان ده. فالتجلي معناه الوضوح. طيب لما يقول منصة العروس يعني المكان اللي هي بتقعد عليه عشان تتجلى للناس. طيب النص مشتق من المنصة، يعني ايه؟ يعني جاي من الظهور والوضوح، يعني النص يعني الواضح الذي لا يحتمل الا معنى واحد. بعدين قال والظاهر، يعني ومعنى الظاهر، لما نقول وهذا هو الظاهر من الآية أو من الحديث، يعني إيه الظاهر؟ تفهم كده إن الظاهر أقل شوية من النص. أنت مثلا تقول لي هو المغرب قرب ولا لسه؟ أقول لك معيش ساعة مثلا، أقول الظاهر إن هو قرب، يعني إيه؟ بس انا مش متاكد ماشي، بس ايه ايه الاقوى عندي؟ يعني انا لما اقول لك الظاهر ان انت اول مره تحضر، صح ولا غلط؟ جت الظاهر يعني يغلب على ظني ان الحاجه دي وضعها كده، يغلب على ظني. اما ان يكون صح زي ما الحمد لله جت صح كده، الراجل اول مره يشرفنا جزاه الله خيرا، واما ان يبقى فيه احتمال تاني ولا لا. والا انا كنت اقول له قطعا انت اول مره تحضر، فانا مش متاكد. انا بحضر بدي دروس في اماكن كتير وبختلط على اشكال الاخوه، والاخوه معظم سمتهم متشابه اللحيه والمظهر معروف، ممكن اكون شفته وما مش متاكد، فما اعملش فيها ابو العرفة اقول له قطعا. انما انا الوقت ممكن اقول قطعا لان هو الراجل اقره، لكن الاول انا اقول له يعني يغلب على ظني. يعني ايه؟ خد بالك، يعني في عندي احتمالين، ان انت جيت قبل كده وان انا اول مره اشوفك او اول مره تحضر. الاحتمال الاقوى عندي ان انت اول مره تحضر، ده يبقى ايه؟ الظاهر. تفهم ايه؟ شوف لسه انا عامل التاني اهو، تفهم ايه من كده؟ يعني انا لما اعمل لك اقول لك انت اول مره تحضر، شايف انت ايه؟ حاجه واحده بس. طب لما انا اقول لك احتمال اول مره واحتمال لا، بس الظاهر عندي ان انت اول مره تحضر، شايف ايه تاني انت؟ في احتمال تاني اقل، يعني ممكن طالما في احتمال، ها مش انا بشر بخطئ واصيب؟ يبقى ايه بقى؟ ممكن تعكس اللي انا عامله ده، الايد دي اللي تعلى ودي اللي تيوطأ، مش كده ولا لا؟ طالما في احتمال. من ضيق عطن البعض ان هو عنده رايه، والتاني ايه؟ قتلاه في النار. امر الله تعمل ايه بقى؟ خصوصيه التجربه المصريه، ما هي خصوصيه التجربه دي عجيبه. اللي يرقص على المسرح الشرفاء، الوليه رقصت عشان دستور فرحانه ان الدستور يعني استفت عليه بنسبة نجاحته قال لك ده عظيم يهني في الكنيسة ويبوس الأيادي ويكاد يبكي في الكنيسة في معبد الكفر يقول لك دي السماحة والشركاء الوطن. الراجل راح لقى مكانه ورا السيس ورا شيخ الأزهر ورا اللواءات عيمة عن ده كله وقال لك وقفت ورا الشخصية دي بس هي دي اللي جت في عينيه بس وقفت ورا طهبروس. يجي لرامي جان يقول لك شركاء الوطن الشرفاء إنما عين طهبروس ده من 60 لـ 70 ماشي بس هو ده صليبي وده صليبي هو ده عشان ضد الانقلاب على مذهبك بقى شرفاء الوطن وشركاء الوطن ده عشان مش موافق في الرأي بقى ولا النصارى ووقف مع المجرمين والعلمانيين والكفرة والمنافقين ونص الشعب ده اللي مش موافق عليك برضو كفرة ومنافقين وزنادقة لكن ليه ضيق العقل؟ ألا تتعلم من الإمام الشافعي رحمه الله رغم أن الشافعي بيتكلم في إيه؟ في اجتهاد في الشرع مش رأي سياسي ولا حاجة يقول رأيي صواب شوف هعمل لك إيديا تاني زي ما كنت أعمل رأيي صواب ها يحتمل الخطأ ورأي غيري أنا شايف أنا خطأ بس يحتمل الصواب لأن أنا بشر وهو بشر أنا شايف أنه مخطئ وقد يصيب وشايف ان انا مصيب وقد اخطئ يوم تتسع المدارك الاسئله كثرت النهارده الله انا اللي بجيبه لنفسي والله انا اللي بفتح الله المستعان ما احنا مش هنجاوب الاسئله دلوقتي ما بلقناش فيها عشان نتوقف انا اجيلها ان شاء الله ل كمان يعني قبل ما نختم بعشر دقايق كده نجاوب الأسئلة إن شاء الله. يبقى لما يقول خلي بالك لو أنا علمتك أصول الفقه بحتة يبقى أنا بغشك صراحة لازم تفهم إزاي تستفيد من العلم في الواقع اللي أنت عايشه وإلا التخبط اللي حاصل ده مش من فراغ يا جماعة. اتفضل يا أخي بقول لك والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر ما أحدهما أظهر عايزين نشوف التاني ده مش هما أمرين أحدهما أظهر طب والتاني ده نرميه في البحر قال إيه ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل النوع اللي ذكره ده محتمل أمرين أحدهما أظهر بيقول لك هذا النوع الثاني من أنواع دلالة اللفظ على المعنى يعني فيه نوع نص واضح فيش فيه معنى تاني إلا المعنى الوحيد اللي فيه وفيه ظاهر وهو ما دل على أكثر من معنى لكن دلالته على بعض هذه المعاني خد بالك من الكلمة اللي أنطقها دي أرجح وأظهر من بعض أرجح دي بتستخدم مع إيه؟ مع الظاهر دايما اللي هو بنقول الراجح تسمع كلمة الراجح يبقى فيه إيه تاني؟ فيه مرجوح سواء قول أو أكثر فيه قولين أو عدة أقوال فيهم واحد راجح يبقى الباقي مش هنرميه في البحر التاني مرجوح طب ليه ما قلناش الصحيح عشان يبقى ما دونه باطل والصحيح عكس الباطل فضل. ماشي الصحيح أقوى ولكن لما يكون الخلاف سائل يعني إيه سائل يعني ناتج عن اجتهاد وكل له حظ من النظر يعني إيه يعني أنت اجتهدت عالم مجتهد متوفر فيك أداة الاجتهاد خرجت بحكم غيرك برضه مش جاي من الشارع لما تلاقي جاي من الشارع ارمي كلامه في البحر لكن برضه هو عالم ومجتهد وقد يكون أفقه منك أو على الأقل مساوي لك فما ينفعش تسفه رأيه بل إيه اعمل زي الشاغل، رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. تقوم كده الأمور تتزم ويبقى فيه اتساع للمدارك وسعة في الصدر تحتوي المخالف. الإمام يونس الصدفي يقول: ما وجدت أعقل من الشافعي، اختلفنا في مسألة يوما وافترقنا، فلقيني يوما قال لي: ألا يسعنا أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ صعبة دي، نبقى إخوة حتى لو احنا مختلفين في الرأي. أمال المذاهب اللي عندنا جات ازاي؟ المذاهب الفقهية، وإذا كان كل واحد يختلف مع التاني يسفره ويفسقه ويخونه ويكفره، يبقى لسه ايه ضيق الأفق ده؟ من الجهل، ما هو الجهل بيعمل مصايب سودة. رأي صواب لا يحتمل الخطأ، هو ده مذهبه، ورأي غيري ابن 60 في 70 يترمى في المجال، بس هو ده اللي عمل. وليس هذا من باب العلم، ولا يجري على قانون العلم، في أصول للكلام في الدين. يبقى لما نقول هذا القول هو الراجح، انت تلقائي تعرف ان فيه قول اخر او اكثر لكن ايه؟ مرجوح. طب ليه يعني راجح ومرجوح؟ ما كنا نقول ده الصحيح والثاني ما نعترفش به؟ لا، لان الراجح دليله اقوى، والمرجوح برضه له ادله، لكن في نظرك انت عشان انت خدت قلت ده راجح، في نظرك ان ادله القول الثاني اقل، لا تصلح للاحتجاج. هو سبحان الله في نظره عكس كده، ان ادلته هي الاقوى ورايه هو الراجح، وبرضه بيحترمك ان انت رايك المرجوح. اتفضل. بعض الناس اللي بيعصروا في الفضائيات بياخدوا الجزئيه ديت ان هم يستشيروا جميع الاقوال للمذاهب، انما هي مستنبطه من النص، واستنباط الفقيه ده انتهاء البشر، والانتهاء البشر ده يعني غير ملزم ليه. هذه زندقه. عارف يعني ايه زندقه؟ يعني ده ضال مضل منحرف عن طريق اهل السنه. انه يقول لك اجتهادات العلماء دي اقوال بشريه لا يلزمنا الاخذ بها، ده انسان مغيب عن الواقع، ده مش فاهم حاجه، ده عشان تفهمه تجيبه تلبسه المرياله بتاع كي جي 1 مش كي جي 2، قول له اترزق قدامي اهو الف باء تاء اب أم، اقعد علمه القراءه والكتابه، كمان سنتين يخش كاجي 2 ما يخشهاش من سنه، ولما ربنا يكرمه يخش الابتدائي ويبدا يفهم، تعلمه الاول يستنجى ويتطهر ويتوضا ويكبر شويه كده يعدي 10 سنين 10 سنين من بدايه كاجي 1 حتى لو هو عنده 100 سنه، يقوم يكبر شويه يتعلم كده تبدا ترد على الشبهه دي. انما هو هنا ده عايش في كوكب ثاني، لا لم يشم رائحة العلم ولا يفهم أي حاجة في الدين. طبعا ده مش تسفيه للرأي، لا، هو أستاذ الفقه المقرر اللي انت قايل عليه بتاع موسى وهارون ده، وقصده أن أي قول يقال طالما صدر من صاحبه تاخد به، أي خلاف طالما قضية حصل فيها خلاف تاخد بأي قول فيها، وهذه زندقة أخرى. وأنا بقول لك أنا من جامعة الأزهر بجيب لك الكلام، في اتجاه خوف جامعة الأزهر لطرد هذا الرجل من جامعة الأزهر، أسأل الله عز وجل أن يعجل بذلك. هذا الرجل أن سمعته بأذني ينص على إنكار الإجماع، مش بس الخلاف والكلام ده، الإجماع الكلام ده أقوال بشر ولا يلزمنا أخذ بها، ده بيقوله في الإجماع الذي هو الأصل الثالث من أصول التشريع الإسلامي. ما تصيبنا الله دي. ما هو انت تعال بص، لما تقرا حديث ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه، في ايه خمسه اوسق؟ في ايه؟ ممكن ما تعرفش وممكن تعرف، يعني ممكن المبين ده يبقى قائم بنفسه دليلا واضحا، وفي بعض الحالات مش انتش عارف بيتكلم عن ايه. ممكن ما هو ده مش مجمل. هيجي مبين تجلده ازاي وفين وطريقة الجلد وشروط إقامة الحد ومتى يثبت عليه الزنا والشهود وماذا لو اختلف الشهود وماذا لو كان في ثلاث شهود بس مفيش رابع. طب لو كان ثلاثة وامرأة يعني في تفاصيل تانية هتحتاجها من نصوص أخرى تبين. قال وحكمه الشارح بيقول وجوب العمل بالمعنى الظاهر منه. كان في احتمالين، احتمال الأقوى يجب العمل بالاحتمال منه الأقوى اللي اسمه الراجح، ما لم يرد دليل يصرفه عن المعنى الظاهر إلى غيره. فيش دليل يصرفه عن المعنى الراجح عندي لغيره، يبقى يجب العمل منه بالراجح اللي هو الظاهر. طيب مثال، قال الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. الآية دي نص في تحريم الأمهات، ده المقصود من سياق الآيات. بداية الآية كده حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وخالاتكم وعماتكم لحد ما قال إيه. طيب هو هنا أول جزء في الآية يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، يعني الواضح من نص تحريم الأمهات. يحتمل أن يكون المقصود تحريم الزواج بالأمهات أو تحريم تقبيل الأمهات أو تحريم الخلوة بالأمهات. هو قال حرمت وخلاص، هو إيه اللي حرم؟ الجواز منهم ولا الخلوة بيهن ولا التقبيلهن ولا إيه اللي حرم عليا من جهة أمي؟ ما مانيش عارف، مش مانيش عارف يعني. أنا ماشي معاك واحدة واحدة يعني. أنا النص ده حرمت عليكم يحتمل يعني، لكن إيه هو الظاهر منه؟ الظاهر من النص هو تحريم النكاح. طيب ايه اللي يجب علي ان انا اعمله؟ اخذ بالظاهر عندي. طب النص ده بهذا السياق يحتمل معنى تاني ولا لا؟ يحتمل. طب الاحتمال ده معتبر في السياق ده غير معتبر اجماعا؟ يبقى الاجماع هنا اللي هو اللي بيحكم لي المساله. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار. الحديث ده بيتكلم عن الزكاة إيه؟ زكاة الذهب النقدين. طيب بيتكلم عن أي واحد عنده ذهب سواء مستعمل أو مكنوز سبيكة، أي مقدار من الذهب، جرام، اثنين، عشرة، أقل، أكثر، مية، مئتين، هو النص مطلق. الراجح إيه؟ أي ذهب ذهب. طب النص محتمل ولا لا؟ محتمل. هنشوف إيه الراجح. الراجح الذهب المكنوز، لأن بيقول هنا هو ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها. صاحب، الصاحب ده ذكر ولا أنثى؟ والذكر بيلبس ذهب، يعني بيبقى فيه قرائن كده العلماء يمشوا معاها لحد ما يقول لك المقصود الذهب المدخر، ويستدل بقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، يبقى بيكنزها. طب الذهب المستعمل يحصل فيه الخلاف بين العلماء لأن دلالته مش واضحة مش قطعية. الجمهور المستعمل لا يزكى. طيب ده الراجح. ايه رأيك ان الراجح خلاف الجمهور او الأحوط على الأقل؟ الأحوط. المقصود ان النص اذا كان محتملا بيبقى فيه معنى راجح ظاهر ومعنى ايه مرجوح اللي هو المقابل للظاهر. ايه هو بقى؟ قال لك ويؤول الظاهر بالدليل. يعني اللفظ الظاهر عشان اخليه ظاهر او اعرف ان هو ظاهر فيه دليل بيخليني اصرف الى المعنى المرجوح واترك المعنى الظاهر. يعني مثلا عندنا نص فيه احتمالين، احتمال ظاهر واحتمال غير ظاهر، احتمال راجح احتمال غير راجح، يعني مرجوح. طيب انا المفترض وقال لك يجب العمل بالايه فوقه الصحة وحكم وجوب العمل بالمعنى الظاهر منه. طيب هل ممكن في بعض الحالات اسيب الظاهر واخد بالمعنى الاخر اللي هو غير ظاهر؟ ممكن، بشرط يبقى فيه دليل يجعلني اصرف المعنى الظاهر الى المعنى غير الظاهر. مثلا يد الله فوق ايديهم، ده سياق واحد، يد ويد، ايديهم دي شكلها ايه؟ زي ايدينا دي، مش كده؟ الصحابه بشر، ايد ضوافر وعظم ولحم وشعر، ايوه الايد دي. طيب يد الله فوق ايديهم، يجي المؤوله يقول لك الظاهر ان اليد لو اثبتناها لله تبقى زي ايديهم بالظبط، لان ايه واحده، لو قلنا ايديهم فيها ضوافر ولحم وشعر وعظم وبتاع يبقى يد الله زي ايديهم، يبقى انا كده بعمل ايه؟ اشبه الله بخلقه. يقوم يعمل ايه المسكين؟ يعطل الصفه، يقول لك اليد بمعنى القدرة، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ اليد بمعنى القدرة. ليه يا عم؟ إيه اللي ورطك الورطة السودة دي؟ يقول لك لأن أنا لو أثبتت اليد فالظاهر منها أنها يد جارحة زي إيد المخلوق، وأنا ما أعرفش أشبه الخالق بالمخلوق. يقول لك طب وأنت إيه اللي وقعك في المطب ده؟ ما أنت عندك دليل تاني يريحك من الدوشة دي. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى انت تقول له يد ولكنها ليست كيد المخلوق، يبقى الكيفية مجهولة بالنسبة لنا. اما اثبات الصفة، صفة اليد لله، هتودي النص فين؟ النص جاي مرة بالمفرد يد الله فوق ايديهم، ومرة بالمثنى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ومر بالجمع ولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا. طب أنت تقول ليد القدرة، قدرة لو خلقت بيدي يعني بقدرتي ولو قدرتين مما عملت أيدينا، يعني بقدراتنا ليه عدة قدر؟ ورطت نفسك أنت في مشكلة تانية. فيبقى فيه دليل صرفني عن الظاهر المتبادر إلى الذهن، لأن الدليل بيقول ليس كمثله شيء. البعض بيعكسها بيقول لك لأن الظاهر إن هو ليس كمثله شيء، وأنت اللي عايز تعول الصفة. على كل حال ده قد يكون اختلافا لفظيا. هنا بيقول لك يشترط لصحة التأويل أربعة شروط: أن يكون المعنى المصروف إليه اللفظ مما يحتمل اللفظ الدلالة عليه، يعني يمشي في المعنى اللغوي. ما تجيش تقول لي اليد بمعنى القدرة، ده معنى ده لا، اليد بمعنى القدرة ممكن تمشي في الاحتمال اللغوي. لا، ما تجيش تقول لي استوى بمعنى استولى. استوى تقول استولى، الرحمن عرش استوى، تقول يعني استولى في أي قاموس في العالم كله استوى بمعنى استولى؟ ما فيش أي لغة تحتمل استوى بمعنى استولى. فالشرط الأول أن يكون المعنى المصروف إليه اللفظ مما يحتمل اللفظ الدلالة عليه، بحيث يكون جاريا على لغة العرب محتملا لهذا المعنى الذي سيؤول إليه. الشرط الثاني وجود دليل يدل على أن المعنى الظاهر غير مراد. يعني في دليل بيقول لك ما ينفعش تاخد المعنى الظاهر، وأن المراد هو المعنى المرجوح. شرط الثالث أن يسلم الدليل الصارف لللفظ عن ظاهره عن معارض راجح. يعني الدليل اللي يخليه تسيب الظاهر وتاخد اللي أقل منه المعنى الظاهر تاخد المعنى الغير ظاهر يبقى دليل واضح ملوش معارض يعارضه. الشرط الرابع أن يكون هذا الدليل ظاهرا الدليل نفسه مش النص اللي انت بتشوف المعنى الظاهر منه بحيث دلت عليه نصوص الكتاب أو السنة فلا صح أن يكون خفيا لا يستنبطه إلا أفراد من الناس. نجيب مثال ونختم الدرس. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. طيب يعني الصلاة لما تقوم لها مطلوب منك حاجة تعملها وهي الوضوء. يبقى الوضوء ده واجب أمتى؟ يجب على المكلف إذا قام إلى الصلاة. الآن اللي قاعد فينا مش متوضي عليه حرج شرعي لكن لما الصلاة تيجي جماعة ولازم يصلي يجب عليهم يتوضى. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة يبقى الوجوب يجي لما يطلب منه الصلاة يؤمر بها وجوبا فيجب شرطها وهو الوضوء. لكن ورد أحاديث تدل على أن وجوب الوضوء مش الصلاة. وجوب الوضوء لما الوضوء ينتقض الحدث وأن العبد إذا توضأ أول النهار جاز له أن يصلي به إلى الليل. يعني إيه؟ يعني شوف المعنى الظاهر يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا مش كده؟ طب أنا متوضي الحمد لله والمغرب هيبدا دلوقتي وأقوم للصلاة يجب علي الوضوء؟ إذا كانت الآية بتقول إذا قمتم فاغسلوا ما يجيبش ليه؟ مش ده المعنى الظاهر؟ أنا بقى مضطر أترك الظاهر ده واخد بالمعنى الثاني البعيد اللي هو المؤول. إن أنا أول الظاهر يعني أخذ بالمعنى الثاني اللي هو بعيد شوية والبعيد ده مصطلح أصولي برضه المعنى البعيد هاخد به لأن عندي دليل بيقول لو أنت متوضي من الصبح ولسه على وضوءك ما يلزمكش إن أنت توضى تاني. طيب إذا قمت الآن إلى الصلاة توضى يجب تتوضى؟ لا يجب. طب ده المعنى الظاهر بيقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا هقول ده معنى ظاهر لكنه غير مراد. ليه؟ لوجود دليل يصرف عن الأخذ بالمعنى الظاهر إلى المعنى البعيد فنؤول الدليل إذا قمتم إلى الصلاة إن لم تكونوا على طهارة فاغسلوا جهاكم وأيديكم ليه الوضوء ماشي يبقى مقيد بإيه؟ بإنه يكون محدث. تأويل بقى مفات الصفات ضربت مثال دلوقتي هو الشارح برضه جايب مثال تاني وجاء ربك والملك صفا صفا قال لك وجاء ربك ما نعرفش نثبت الجهة لله ولا نثبت أن الله عز وجل ينتقل من مكان إلى مكان ده المقصود وجاء أمر ربك. طب ليه عملت كده؟ قال لك أنا بنزه الرب عن مشابهة المخلوق هذا ليس بدليل لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء فكما أن ذاته وسمعه وبصره لا تشبه ذات وسمعه وبصر المخلوقين كذلك إيه استواءه ومجيئه ويده